الدائلة حفظه الله تعالى، وفضيلته متخصص في المعايير التي سنتناولها إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم، فإن رسالته في الدكتوراه بعنوان الصناديق الاستثمارية وأحكامها الفقهية، كذا شيخنا صحيح؟ الصناديق الاستثمارية، والموضوعات التي نتناولها إن شاء الله مع فضيلة الشيخ كلها تدور حول هذه الموضوعات. نسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا وأن يفتح عليه وأن يبارك له فيما يقول وما يعمل، وأن ينفع بقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون له خالصا دون ما سواه، وأن يكون لنا ولكم نافعا، وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد أيها الفضلاء، قبل أن نبدأ ثمة أمور عجلة ينبغي أن ينوه إليها المتحدث ويذكر نفسه قبل الآخرين. أول هذه الأمور الشكر، كل الشكر بعد شكر الله تعالى لمن كان خلف هذا اللقاء، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العالم عامر بن محمد فداء بهجة جزاه الله خيرا، والشكر موصول أيضا لكم أيها الأحبة على تجشمكم الصعاب وعلى بذلكم الجهد، وقد علمت أن بعض الإخوة قد قدم أيضا من سفر، فشكر الله لكم جميعا، وأسأل الله أن يجعل ما تسمعون وما نسمع ذخرا لنا جميعا. الأمر الثاني أيها الإخوة، دائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام، وهذا من عظيم منة الله تبارك وتعالى علينا، ويمكن أن نرد الحرام إلى ثلاثة أسباب قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين وجملة من أهل العلم، ونوه إليها ابن سعدي رحمه الله تعالى. فالحرام لا يخرج غالبا عن هذه الثلاث، إما أن يكون سببه الظلم، وإما أن يكون سببه الربا، وإما أن يكون سببه الغرر. ولكم أن تقولوا فأين القمار؟ وأين بيع ما لا يملك؟ وأين بيع المجهولات؟ وأين وأين من الأشياء التي تقرؤونها وتدرسونها وتدرسونها أيضا لطلابكم؟ لا شك أن هذه تعود إليها، بل إن ابن القيم يرى أن كل أسباب الحرام تعود إلى الظلم، لأن الربا والغرر نوعا ظلم كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن إذا أعدنا هذه الأشياء المحرمة إلى هذه الثلاثة أو الأربعة، إذا جعلنا القمار قسيما لها، وإن كان القمار يدخل في الغرر بجامع الجهالة، وإن كان بينهما فرق، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. فعلى هذا لو مررنا مثلا بالتأمين التجاري، فأين سنضعه؟ لا يلزم أن يكون له سبب واحد فقط، قد يكون له أكثر من سبب. فالتأمين التجاري يمكن أن يوضع في الغرر، وهو أظهرها، لأنه مجهول العاقبة، فأنت تدفع ولا تدري هل سيأتيك العوض على ما دفعت أو فوق ما دفعت أو دون ما دفعت أو لا تعوض بشيء، والعقد الذي بينك وبين ذلك المعوض الاحتمالي عقد معاوضة لا عقد تبرع. كذلك هذا التأمين فيه ظلم، إما أن تكون أنت ظالما لتلك الشركة التي تعاقدت معها، وإما أن تكون الشركة قد ظلمتك، وهذا معلوم. وأيضا يحتوي هذا العقد على الربا، فأنت تدفع نقدا وستحصل على نقد أعلى منه، أو دفعت نقدا وحصلت على نقد أدنى منه، فنقد مقابل نقد، وهذا ربا، وهكذا. وهناك من العقود ما يكون فيه سبب واحد فقط للتحريم، وكلما كثرت الأسباب للتحريم كلما كان ذلك الأمر أكثر وأشد تحريما وأشد كراهية وبغضا، يعني طبعا كراهية التحريم، وهكذا. أيضا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها أنه ما حرم باب إلا وفتح الله عز وجل إزاءه من المباحات أبوابا. فلما حرم الله الربا أباح لنا البيع. ولما حرم الله جل وعلا الغرر أباح لنا المسابقات المشروعة التي توفرت فيها الشروط وهكذا. المعايير التي بين أيدينا كما ترون حمل بعير 5 معايير، وشيخنا يريد أن ننتهي منها في 5 ساعات، وهذا من التكليف ما لا يطاق بل من المحال، إلا إذا لم يكن شرحا وإنما مجرد تعليقات عجلة، لا سيما وأنتم كما علمت والأمر ظاهر أنكم مميزون جدا، يعني ما أنا إلا مراجع ومستفيد منكم أكثر مني ملقي ومعلم. ولهذا ربما نفصل في بعض الأشياء التي أرى أنه لا بد من التفصيل فيها، وربما نختصر في بعض الأشياء، وهكذا نسدد ونقارب. أول هذه المعايير بيع السلع في الأسواق المنظمة. الأحمر ولا لا؟ أي جزاك الله. وهذه ما بالها هذه؟ لا لا يا شيخ، لا في خلفة. نجرب هذا قطعا. طيب جميل، جزاك الله خير، شكرا الله لكم. هذا المعيار رقم 20 من المعايير الشرعية، ونسيت أن أذكر نفسي وإياكم أن هذه المعايير الشرعية نوع من الاجتهاد الجماعي، والاجتهادات الجماعية ظاهرة صحية، وقد خرجت لنا عبر مؤسسات كثيرة وهيئات كثيرة، من أعظمها المعايير الشرعية التي انبثقت من هيئة المحاسبة والمراجعة، ومنها أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة في جدة، وأيضا المجمع الفقهي التابع للرابطة في مكة، وهيئة كبار العلماء إلى آخره. وكل دولة إسلامية تقريبا فيها هيئة وفيها اجتهاد جماعي، لكن ميزة المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة أن الاجتهادات الجماعية فيها اجتهادات قوية جدا، ويتأنون جدا في وضع المعيار. أحيانا المعيار يمكث 3 سنوات في تداوله ومراجعته، وأظن الدكتور حامد وفقه الله الأمين العام قد ذكر لكم أكثر من هذا بكثير. سنتطرق إن شاء الله في معيار بيع السلع في الأسواق المنظمة إلى نطاق المعيار والحكم الشرعي، وقبل ذلك التعريف. نعم، نطاق المعيار والتعريف ببيع السلع وأنواعها والحكم الشرعي وأهم التطبيقات، ثم نختم بإذن الله بالمشتقات. أما نطاق المعيار فهذا المعيار الشرعي يا إخوة لن يتناول البيوع التي تتم خارج الأسواق المنظمة. هذه البيعات التي تتم خارج الأسواق المنظمة لن يتم التطرق لها، لأن المعيار بعنوان ماذا؟ بعنوان بيع السلع في الأسواق المنظمة. ماذا نعني بالمنظمة؟ ما معنى أسواق منظمة؟ يا إخوة أسمع منكم. والله نحن ما معنى منظمة؟ هي مشايخ حتى يكون هناك. أحسنت، هناك هيئات معينة تشرف عليها. جميل، ها أيضا تفضل. أحسنت، يعني مدام هناك هيئات تشرف إذن هذه الإشراف هو نوع من المراقبة. جميل، أيضا تفضل يا شيخ. جميل، يعني أنها تتم عبر نمذجة معينة، ما يعني أنها تتم عبر نمذجة معينة بخلاف ما يكون خارج الأسواق المنظمة، فالأمر فيه مفتوح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما نطاق المعيار فهو سيتناول البيوع التي محلها السلع، ثم يتحدث عن المشتقات بأنواعها 3، ويتحدث نعم عن هذين الأمرين. لماذا لم يتحدث عن المؤشرات مثلا؟ يقول هنا لن يتناول المؤشرات، لماذا؟ لأن المؤشرات لها معيار مستقل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، معيار رقم 27. بيع الأوراق المالية أيضا معيار رقم 21. الأوراق التجارية معيار رقم 16. العملات المعيار الأول. أما البيوع التي تتم خارج الأسواق المنظمة فلها حديث آخر ولم ينضم تحت معيار محدد. نأتي الآن يا فضلاء إلى تعريف بيوع السلع وأنواعها وكيف تنتهي. نأتي إلى ما يتعلق بتعريف بيوع السلع وأنواعها ومتى وكيف يكون انتهاء هذه البيوع. بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في الأسواق المنظمة بإشراف رقابات وهيئات متخصصة، وذلك من خلال وسطاء. هؤلاء الوسطاء هم الذين يقومون بهذه البيعات، ولا بد أن يكون لذلك الوسيط حساب معين، حساب جاري نقدي، أو لذلك المتعامل يكون عنده حساب عند الوسيط، ومن ثم يكون التعامل من خلال ذلك الوسيط. يعني لا يأتي إنسان من خارج الأسواق المالية المنظمة وآخر ثم يتبايعان، لا، لابد أن يكون هؤلاء جميعا قد ذهبوا إلى وسطاء. هؤلاء الوسطاء هم الذين يقومون بالتنسيق بين هذين المتبايعين وإجراء البيعات. أيضا هذه العقود نمطية كما مر معنا، يعني لها نماذج معينة تشتمل على شروط ومواصفات مختلفة. أيضا يشترطون إيداع نسبة من الثمن، هذا الثمن يدفع احتياطي، بحيث إذا نكل أحد المتبايعين عن دفع الالتزامات التي عليه فإنه يؤخذ من المبلغ الذي كان قد دفعه. إذن هذه الأسواق المنظمة تتم فيها ببيع أو يتم فيها بيع السلع بهذه الطريقة. هناك هيئات إشرافية ورقابية، البيوع لا تتم إلا من خلال وسطاء. هؤلاء الوسطاء هم الذين يقومون بالبيعات مباشرة، أما المتبايعين فإنهم يكونون قد بذلوا أموالا معينة عند بيت السمسرة وعند الوسطاء، بحيث إذا نكل أحدهم أخذ من هذه المبالغ ودفع له. بعد ذلك نأتي إلى أنواع بيوع السلع. عندنا فضلاء عقود حالة، وعندنا عقود آجلة، وعندنا مستقبليات. بالنسبة للعقود الحالة هذه ظاهرة وهي الأصل في العقود، حيث يكون التسلم والتسليم فوريا، يكون التسلم والتسليم فوريا، وقد يغتفر تأخر يوم أو يومين وما شابه ذلك في تسليم السلعة، يعني مسافة الشحن كما يقال. هذه لا تخرج عن كونها عقودا حالة أو سبوت. النوع الثاني العقود الآجلة، ونأخذ الآن يعني على عجل ثم نعيد تفصيلها بإذن الله تعالى بعد ذلك. العقود العاجلة قد انتهينا منها، هي عقود حالة. أما العقود الآجلة فهي يتم فيها، فهي التي يتم فيها تأجيل البدلين، تأجيل البدلين. وتعلمون يا فضلاء أن تأجيل البدلين مما نهت الشريعة عنه، حيث جاء في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. لكن هل النهي عن تأجيل البدلين في جميع العقود والبيعات، أم أن هناك استثناءات؟ ما رأيكم يا إخوة؟ هناك استثناءات، نريد بعض الاستثناءات. تفضل. طيب، عقد التوريد، جميل، هذا ما استثناه الفقهاء المعاصرون، عقد الاستصناع، ولذلك المجامع أجازت أن يتأخر فيها البدلان. السلام، ما رأيكم، هل يجوز تأخير البدلين؟ نعم، لكن أنا أريد مسائل جاز فيها تأجيل البدلين، الثمن والمثمن جميعا، ولا كما تفضل فعلا السلم يؤجل فيه المثمن ولا بد من تعجيل الثمن. طيب، انتم نسيتم اهم شيء، يعني هذه قياسات كلها، نحن نريد الاصل، بيعت اهل، ايوه، بيعت اهل المدينه، بيعت اهل المدينه من البيعات التي تاجل فيها البدلان، ما بيعت اهل المدينه، لا ليست العرايه، لا يا اهل المدينه، ما بيعت اهل المدينه، هاي مشايخ. طيب، بيعت أهل مكة، إذن ما عرفتم لا بيعت أهل المدينة ولا بيعت أهل مكة. طيب، جميل، ما بيعت أهل المدينة يا إخوة؟ بيعت أهل المدينة هي ما يتم من شراء، من الشراء من القصاب أو من الخباز ونحو ذلك، على أن يكون الثمن متى؟ في آخر الشهر مثلا، أو في آخر الموسم ونحو ذلك. فهنا تأجل البدلان أو لم يتأجل؟ تأجل البدلان. فأنا اتفقت مع القصاب على أن يعطيني كيلا من اللحم كل يوم، لما عقدنا الاتفاق لم يحصل تسليم اللحم ولم يحصل تسلم الثمن، فحصل فيه تأجيل بدلين. هذه البيعة لم يخالف فيها أحد في عهد السلف كما نقل غير واحد، ولهذا هي الاستثناء الأول من تأجيل بدلين. أيضا هناك استثناء وإن كان يعتبر على عرج، ليس استثناء مثل هذا بقوته، هو استثناء عقد الإجارة. فقد أعقد أنا وأنت نعقد عقد إجارة وإلى الآن أنا ما قبضت الأجرة وأنت لم تقبض المنفعة. ولماذا قلت على عرج؟ لأن في بيعة المدينة ثمن ومثمن كلاهما تأجل، وهنا نعم هنا عندنا أجرة ومنفعة أو ثمن ومنفعة. طيب، إذن العقود الآجلة هي في الواقع تأجيل بدلين. طيب، وأيضا المستقبليات تأجيل بدلين كذلك، عقود المؤجلة فيها تأجيل بدلين، عندنا أيضا المستقبليات نفس الكلام تأجيل بدلين. فلماذا إذن فرق المعيار بين المستقبليات وبين العقود الآجلة؟ لماذا لم يجعل المستقبليات والعقود الآجلة تحت بند واحد؟ تفضل يا شيخ. بمعنى يعني هل تعني أن المستقبليات يقبض أحد البدلين في المجلس؟ طيب، هذا اسمه عقد آجل وليس وعدا آجلا. إذن اتفقت المستقبليات والعقود الآجلة على أن العقد تم الآن والتسلم والتسليم فيما بعد، فهما متفقان. ولهذا هذا ما تفضلت بذكره هو نقطة اتفاق في المستقبليات والعقود الآجلة وكذلك في العقود الآجلة. العقود الآجلة تأجل فيها البدلان والمستقبليات تأجل فيها البدلان. لن يتم، جميل أحسنت، في المستقبليات غالبا، نعم هذا أدق، نعم نقول غالبا أنه لا يتم التسلم والتسليم وإنما يكون ماذا؟ مقاصة، يكون مقاصة أو تسوية نقدية، وقليل جدا ما يكون هناك تسلم وتسليم. أما العقود الآجلة فيحصل فيها تسلم وتسليم، هذا من الفروق. أيضا المستقبليات أكثر نمطية من العقود الآجلة، فلهذا ما يكون هناك اختلاف في النموذج الموجود إلا في السعر فقط أو في الكمية، بخلاف العقود الآجلة ففيها مساحة أكبر بين المتبايعين. أيضا من الفروق أنه لابد من إيداع هامش بيت سمسرة في المستقبليات، وقد يؤخذ علينا ويقال ألم تقول هذا في أسواق المنظمة، فيندرج فيه إذن العقود الآجلة، لكن هذا من الفروق التي ذكرت، يبدو أنه شرط لازم ومؤكد في المستقبليات أكثر منه في العقود الآجلة. أيضا في قضية الانتهاء تلاحظون أن المستقبليات تنتهي إما بالمقاصة بين الأطراف، تعرفون المقاصة يعني أن يكون هناك ماذا؟ إيفاء الدينين، إيفاء الدينين المتقابلين بين شخصين بإسقاط الأقل منهما. أنا أطلبك 1000 وأنت تطلبني 800، لما يحصل مقاصة ما الذي بقي؟ بقي 200 يدفعها المدين للدائن وانتهينا. أيضا يحصل تسوية نقدية، والتسوية النقدية نوع من الصلح، يعني إذا حصل إشكالات بين اثنين وأنت أصلحت بينهما كأنك سويت الأمر بينهما، فيحصل تسوية نقدية. والأمر الثالث قد تنهى بعقود معاكسة، قد تنهى بعقود معاكسة، أنت كنت بائع وأنا مشتري، ثم عند التسلم والتسليم نعكس المسألة حتى يحصل هناك عقد معاكس فينفي هذا العقد الأخير ذلك العقد الأول. هذا ما يتعلق بالمستقبليات. هذه إخوة أشياء سريعة جدا حتى نستطيع أن نفرق بين هذه الأشياء، وستأتي أحكامها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه إعادة لقضية انتهاء بيوع السلع. عندنا التسليم الفعلي للعوضين أو أحدهما، هذا يمكن نجعله فين؟ التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما. نعم، طبعا الحالة هنا لا نتحدث عنها لأنه يقول انتهاء بيوع السلع كأنه هناك أجل، فالعقود الحالة أخرجناها، بقي معنا الآجلة والمستقبليات. هنا يصلح لماذا الأول؟ أحسنتم، للآجلة. طيب، مقاصة مستقبليات، التسوية مستقبليات، والعقود المعاكسة المستقبليات. طيب، نأتي الآن للحكم الشرعي، وهذا الذي يعنينا. هناك معلومة مهمة وأنتم تعرفونها لكن للتذكير، النوازل يا فضلاء لابد أن تمر بثلاثة قناطر، هذه مهمة. تفضل شيخ. لو يكون على عجل لأن الوقت ضيق. هو طبعا من باب العرف، يعني قد تعارفوا على أنه في الأخير سيكون تسوية أو مقاصة أو عقود معاكسة. طيب إذا فعلوا هذا هل يختلف الحكم أو الحكم واحد يا شيخ؟ لأن هذا واقع، الواقع أن العقود المستقبليات تنتهي بهذه الأشياء الثلاثة، والواقع أن العقود الآجلة قد تنتهي بالتسلم والتسليم أو تسلم أحدهما فقط. يعني نحن نحكي واقعا، أما هل لماذا لم يفعلوا والأفضل يفعلوا صح، لكن إنما عندما ذكرت هذا ذكرت واقعا. لو تأذنون فقط يعني حتى ننتهي من المعيار ثم نفتح مجال الأسئلة وهكذا حتى ندرك. نعم أحسنتم، تمر على ثلاث قناطر. القنطرة الأولى التصور، لا بد أن تتصور المعاملة. ومن أين نأتي بهذا التصور؟ هل من كتب الفقهاء؟ نعم، يعني من المتخصصين. فإن كانت المسألة النازلة طبية وين نروح؟ الأطباء. هذه المسألة تتعلق بالأدوية والعقاقير إلى الصيادلة. هذه المسألة تتعلق بالاقتصاد ونحو ذلك الاقتصاديين، تتعلق بالمحاسبة المحاسبيين، وهذه معلومة مهمة جدا يا أخوة. ومن هنا نعلم سبب الاختلاف والبون الشاسع بين الفقهاء في الحكم على النوازل. أنا أحيل هذا عادة إلى ماذا؟ إلى اختلاف التصور. فهذا تصورها بحال وهذا تصورها بحال، وقد يكون أحد هذين التصورين قد أخذ من غير مظانه الأصلية فيحصل الخلل. القنطرة الثانية التكييف الفقهي، بعد أن تتصور النازلة تصورا حقيقيا، حتى لو مكثت شهورا تبحث عن هذا التصور لا حرج، ولا يجوز أن تفتي قبل أن تتصور، إذ الحكم على الشيء فرع عن تكييفه وتصوره قبل ذلك. طيب بعد التصور يأتينا التكييف الفقهي، أي تخريج هذه النازلة التي تصورتها جيدا على الفقه المسمى وعلى العقود المسمى، إن كان ثم تخريج، إن كان أمكن أن تخرج على معاملة مسمى. ما معنى مسمى؟ يعني موجودة في، أحسنت، موجودة في كتب الفقهاء بناء على أنها كانت موجودة في زمن النبوة وزمن الصحابة والسلف وهكذا، دونت واستقرت في كتب الفقهاء فنكيفها عليها. مثلا السندات، السندات عندما نتصورها ونتأملها وننظر فيها ونقرأ في كلام المختصين نرى أنها أقرب ما يكون لها، نعم أحسنت، أنها من بيوع، أنها من بيوع الدين، أنها من بيع الدين أو أنها من القرض الذي جرى نفعا أو بيع الدين غير من هو عليه إلى آخره وهكذا. ثم القنطرة الثالثة الحكم الشرعي، وهذا أسهلها، أسهل شيء الحكم الشرعي إذا كنت قد ضمنت التصور والتكييف. طيب وعلى هذا سننظر الآن إلى حكم العقود الحالة والآجلة والمستقبلية. قبل أن نبدأ بالعقود الحالة، ما رأيكم فيها العقود الحالة؟ طيب جميل، يعني نقول جائزة بشروطها الشرعية وهي شروط البيع المعروفة. جميل، ما أدلتكم على أن العقود الحالة جائزة؟ نعم، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، والله جل وعلا قال وأحل الله البيع. طيب كونها منظمة، طبعا العقود الحالة هذه تراها في الأسواق المنظمة، كونها منظمة ومرتبة وهكذا هل يخرجها عن الحل؟ لا. لماذا؟ لأن هذا التنظيم لم يكن ضمن محظور أو محذور شرعي. طيب إلا إذا تعارضت هذه العقود الحالة مع قاعدة شرعية أو مع ضابط شرعي عندنا، فحينئذ تحرم لا لذاتها وإنما لفوات ذلك الشرط الذي اشترطه الفقهاء أو لوجود ذلك المحظور الذي حظرته الشريعة. طيب ولهذا قال يجوز العقود الحالة، قال عندكم في المعيار يجوز بالشروط الآتية: أن يكون المبيع موجودا، وهذا الشرط معروف ويذكره الفقهاء في كتبهم عندما يتحدثون عن شروط البيع. طيب إذا لم يكن المبيع موجودا دائما تحرمون المعاملة؟ أحسنتم، صح. نعم، الاستصناع المبيع غير موجود، السلام المبيع غير موجود، الموصوف في الذمة في الجملة نعم غير موجود. طيب أين موقفكم يوم القيامة إذا قال لكم ربكم ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الحديث؟ لا تبع ما ليس عندك. وأنتم الآن تجيزون الاستصناع وتجيزون عقد التوريد وتجيزون أشياء كثيرة، كيف الآن؟ هذا يقولون استصنع خاتما بمعنى اللغوي وليس بالمعنى الذي تعنونه. تفضل. أحسنت. هذا هو. نعم. يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على المعينات وليس على الموصوف في الذمة، لأن الشريعة يا إخوة نفهمها ونعمل بها ككل، ونعمل بها ككل. فالذي قال لنا صلى الله عليه وسلم وقال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ونهى كما عند الخمسة عن بيع ما لا يملك، هو الذي أجاز لنا السلم، والسلم بيع معدوم، بل يشترط الفقهاء أن يكون معدوما، إلا طائفة من الفقهاء أجازوا أن يكون موجودا. من هم؟ الشافعية في السلم الحال. أحسنتم، في السلم الحال. وهكذا، إذن كون المسلم في معدوم هذا عند الفقهاء شرط، عند عامة الفقهاء وعند جمهور الفقهاء شرط. إذن الشرط الأول في العقود الحالة أن يكون المبيع موجودا، لأننا نتحدث عن معينات فلا بد أن يكون موجودا. إذا لم يكن موجودا ماذا يسمى عند المتأخرين أو عند الاقتصاديين؟ بعتك أسهما وأنا لا أملكها، إيش يسمونه هذا؟ أيوة، أنا ما أملك الأسهم وبعتك هذه الأسهم التي لا أملكها. لا لا، بيع، بيع عقد، البيع على المكشوف. ترى النقطة المهمة في البيع المكشوف هو أنه باع ما لم يملك، وربما يكون هذا غير موجود أصلا، ربما يكون هذا غير موجود أصلا. طيب، الشرط الثاني أن يكون مملوكا للبائع، فإذا باع ما لم يملك فإنه حينئذ يكون هذا البيع باطلا. صح كلامي على إطلاقه؟ إذا بعت ما لم تملك يكون البيع باطل؟ طيب أحسنت، إذا كان ذلك البائع وكيلا عن ذلك المالك فأنتم تصححون البيعة. جميل. طيب، بس هذا الاستثناء، وهناك استثناءات أخرى لبيع ما يملك. بيع الفضولي عند من؟ مع الإجازة عند من؟ عند، لا لا، الحنابلة يزعلون منك. أحسنت، عندهم تفصيلات، صدقت، لكن أنا أريد بإجمال، ولا صدقت يعني تفصيلاتك صحيحة، لكن هي صورة معينة عند الحنابلة. لكن المالكي، هذا واحد، الشيخ مالكي ما شاء الله. أحسنت. طيب، والثاني عند الحنفية. جميل. إذن حنفي ومالكي استثنوا لنا جزاهم الله خيرا تصحيح، وحنبلي بضوابط، نعم، استثنوا لنا بيع ما لا يملك. طيب، إذا بعت ما لا يملك لنفسي لا للمالك، هل يسعفنا كلام الحنفية والمالكية يا مشايخ ولا ما يسعفنا؟ ها، إيش رأيكم؟ ها، ما يسعفنا. بعض الفقهاء يرون أن ينزل كلام الأحناف والمالكية على بيع ما لم يملك إذا قصد نفع من هذا الغير؟ المالك. نعم، إذا قصد نفع المالك. أما إذا بعتك هذا الكتاب مثلا، أنا لا أملك هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب حتى أخذ أنا هذا الثمن لا أعطي المالك، فهذا قد ذهب جمع من الفقهاء ذكر الإجماع على بطلان هذه البيعة. طيب، ما رأيكم مدام ذكرنا المسألة على عجل، هل تصححون مذهب المالكية والحنفية ولا مذهب الحنابلة في غير الصورة المستثناة ومذهب الشافعية؟ أنت يا شيخ مدرف مع المذهب؟ لا لا، احنا سنخرج بهم إن شاء الله إلى غير المذهب، مع أن الحنابلة أوسع المذاهب المعاملات، لكن في هذه المعاملة ما كانوا أوسع المذاهب. أيوة، بلا شك. لا، الحنابلة لو يجيز المالك يعني على جميع الملأ إنسا وجنا وملائكة، وقال لهم أشهدكم وأشهد الملائكة والجن والإنس أني قد أجزته إلا في الصورة المستثنى عند الحنابلة، فالشافعية والحنابلة يقولون ببطلان البيع، ما عندهم أصلا احتمال. أما الحنفية والمالكية فعندهم القاعدة التي تفضل بذكرها قبل قليل الشيخ، أن الإجازة اللاحقة مثل الإذن. لا لا، الإجازة اللاحقة، الإجازة تكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أو كالإذن، لأن الإذن قبل البيع والإجازة بعد البيع. طيب، إذن أن يكون البيع المبيع مملوكا للبائع، طبعا نضيف عليها ماذا؟ أو وكيلا عن المالك، يعني أن يكون مملوكا لذلك البائع أو كان ذلك البائع وكيلا في ذلك البيع. طيب الشرط الثالث معينا تعيينا يميزه عن غيره. الفقهاء لا يذكرون هذا الكلام، ماذا يقولون؟ التعيين ماذا يقصد به الفقهاء المتقدمون؟ نريد النص الشرعي في التعيين، ماذا يريدون بالتعيين؟ يعني يشترط أن يكون المبيع موجودا، يشترط أن يكون مملوكا، يشترط أن يكون معينا. طيب يعني هذا معنى من المعاني، إذا غير موصوف الذمة، لكن هو أعني المعيار لا يريد هذا، لا يريد شيئا أدق، لا لا معلوما واسع، لكن معينا تعيين يميز عن غيره أدق. ماذا يقصدون بهذا الفضلاء؟ أيوة أحسنتم يا شيخنا، يريدون القبض، يعني أن يكون مقبوضا، أن يكون مقبوضا، لأن المبيع يمر بثلاثة قناطر أيضا، اليوم سنكثر من القناطر. القنطرة الأولى الوجود، هذه السلعة موجودة في الكون. القنطرة الثانية الملك، أنا أملكها. القنطرة الثالثة القبض، فلا يحل لي أن أبيع شيئا معدوما إلا طبعا ما ذكرناه من الاستثناءات، ولا يحل أن أبيع شيئا لا أملكه إلا على الاستثناءات المتقدمة، ولا يحل أن أبيع شيئا وجد وملكته ولكني لم أقبضه. ما دليلنا على قضية القبض هذه؟ لماذا يشترط الفقهاء أن تقبض المبيع قبل أن تقوم ببيعه؟ جميل، هذا نوع من التعليلات، يعني أنه إذا لم أقبضه لم يدخل في ضماني، ومن ثم كيف أستربع فيما لم يدخل في ضماني، فهو يخالف إذن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ربح ما لم يضمن، وأيضا الحديث الخراج بالضمان، والقاعدة الغنم بالغرم. جميل أحسنتم، لكن أريد دليلا أصرح من هذا، حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس. أحسنتم، فتح الله لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فقال من ابتاع شيئا، هذا لفظ، واللفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وحديث زيد بن ثابت كما هو معلوم عندما رأى ابن عمر قد باع ما لم يقبض، يقول ابن عمر فوضع أحدهم يده على كتفي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فذكر له الحديث، ذكر له الحديث. ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار إذا ابتاعوا شيئا أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحالهم. هذه إخوة قضية القبض أرقت البنوك وأشكلت عليهم كثيرا، وحاول بعضهم أن يتملص من هذا الشرط وأن يذكر شيئا هكذا وهكذا، لكن ابن عباس رضي الله عنه وهو الراوي الحديث يقول ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، يعني سد علينا الباب. ولا شك أن الراوي إذا فسر حديثا وهو فقيه مثل ابن عباس الذي هو أفقه من أفقه الصحابة، أشك أن قوله هو المرجح، إلا أن يأتي نص أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا بد من القبض، لكن هناك تسهيل، وهو أن القبض نوعان، قبض حقيقي وقبض حكمي. هذا القبض الحكمي هو المتنفس للبنوك والمؤسسات المالية ونحو ذلك، وهل هذا المتنفس له دليله أو هكذا فقط من باب المجاملات؟ لا، له دليله، لا شك أن له دليل، أن لهذا المخرج دليلا، ذلكم أن الشيء المقبوض يكون بحسبه. فمثلا هذا الكتاب كيف يقبض؟ نعم بالتناول باليد. أحسنت. طيب هذه الغرفة لو اشتريتها منكم أريد أن أقبضها، ماذا أصنع؟ أنا بالتخلية، تخلون بيني وبين أن أنتفع، وهكذا في العقارات. ومن ثم اتكأ الفقهاء المتأخرون والمعاصرون على ما ذكره المتقدمون من هذا التنوع، فقالوا المكيلات بالكيل، الموزونات بالوزن، المذروعات بالذرع. طيب السيارات كيف تقبض؟ نعم مثلا تسليم المفتاح إذا كان قد تعرف عليه الناس، فنعم نقل الملكية وكتابة الاستمارة، قبض البطاقة الجمركية وهكذا. قبل نحو 30 سنة كانت الفتوى على أن قبض السيارة لا يكون إلا بالنقل، ولهذا كان شيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأنه لا يجوز أن تبيع السيارة التي اشتريتها حتى تركبها وتحركها، لأنه بهذا يتم القبض. ثم بعد ذلك تغير العرف، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن والأعراف والأحوال ما دام أن هناك متكئا، هذه الأحكام المتغيرة، أما الأحكام الثابتة فلا. طيب، فقط الآن طرأ علي حديث أريد أن أناقشكم به. أنتم الآن اتفقتم على أن القبض شرط لصحة بيع ما ملك، صح؟ طيب، ما رأيكم في فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما باع، عندما اشترى جمل عمر؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه على جمل من جمال أبيه وهم في سفر، ونبينا صلى الله عليه وسلم معهم، وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يزجر ابنه ابن عمر رضي الله عنه، يعني مثلا لا تسرع بهذا الجمل، امشي كذا، اذهب يمين، اذهب يسار. فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام على نسيبه. من نسيبه؟ ابن عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني جملك، كما قال هذه اللفظة لمن؟ لجابر، كما في الصحيحين. فعمر تأبى ألا يبيعه، ولا تأبى ألا يعطيه، ولا ماذا؟ تأبى أن لا يكون العقد الذي بينهما عقد معاوضة، وأراد أن يكون عقد تبرع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال: بل بعنيه، بل تبيعني إياه. فباعه، أول ما باعه قال: هو لك يا ابن عمر. يعني الآن قد أزلت سلطة المالك الأول عن هذا الجمل حتى لا يؤذيك في كل مرة، اذهب يمين، اذهب يسار، قف، لا تقف. وهذا من حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام قد تصرف في المبيع قبل أن، لا قبض حقيقي ولا قبض حكمي، ولذا ما رأيكم الآن؟ الآن أيوة، يا سلام، هذا تبرع. ولهذا التأمين التكافلي والتأمين التجاري، لا نغالط أنفسنا، هناك تشابه كبير بينهما. عندك فائض السيولة يختلف بين هذا وهذا، هناك فروق نعم، لكن أعظم فرق على الإطلاق هو ماذا؟ هذا عوض، هذا تبرع فقط، هذا معاوضة، هذا غرر. بعضهم يكابر ويقول التأمين التكافلي ليس فيه غرر، هذا غير صحيح. التأمين التكافلي فيه غرر فاحش، لكن هذا الغرر مغتفر. لماذا؟ يعني تبرع، عقد تبرع. كذا بيع الجهالات تغتفر، لأن فيها عقد، إذا كان بيع الجهالات لا تغتفر، لكن التبرع بالمجهول يغتفر. لو قلت لك ما في جيبي فهو لك، ما رأيكم؟ ما في إشكال، إن طلع شيء فبركة، ما طلع شيء مع المحسنين من السبيل. طيب، ما في جيبي هو لك بمئة ريال، يصلح هذا؟ لا، لأن عقد معاوض. لماذا؟ ليش الشريعة فرقت بين عقد المعاوض وعقد التبرع؟ لأنه يترتب على عقد المعاوضة ماذا؟ تنازع، أحسنت، تنازع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما أباح معاملة أو تركها على أصل الإباحة حتى يحصل فيها تنازع ثم يمنعها صلى الله عليه وسلم. من ذلك بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وهكذا ذكر بعضهم أنه كان في أول الأمر سائغا حتى لما حصل النزاع منعه عليه الصلاة والسلام. على كل حال، لا نطيل في هذه وإلا سينتهي الوقت ونحن في المعيار الأول. نعم، يعني هنا معينا تعيينا يميزه عن غيره، يعني مقبوضا، للأدلة التي وردت في هذا. ويكفي في إثبات ذلك، في إثبات يعني ماذا ذلك؟ يعني في إثبات شرطية القبض. ماذا يكفي؟ كأنه قال: ويكفي القبض الحكمي. ولهذا قال: الوثائق التي تثبت وجود السلع وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقام ونحوها. إخوة، تحصل إشكالات كثيرة مثلا في ما يسمى بالتورق المنظم، وتعرفون قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة بمنع التورق المنظم. لماذا؟ لأن المسألة التي رفعت وبحثت في المجمع هي في بيع سلع غالبا لا يحصل فيها ماذا؟ لا يحصل فيها قبوضات. نعم، ولعله يأتي وقت له إن شاء الله تعالى. طيب، العقود الحالة أيضا من الشروط أن يكون الثمن حالا، من الشروط أيضا أن يكون الثمن حالا. كيف أن يكون الثمن حالا؟ تشترطون أن يكون الثمن حالا؟ هاي مشايخ، ها نعم، فيكون الثمن حالا. طيب، إذا كانت العقود آجلة سيتأجل فيها البدلان وسيختلف الحكم. هنا لعله يقصد أن يكون الثمن حالا إذا كان المثمن مؤجلا، إذا كان المثمن مؤجلا. طيب، لأنه إذا أجل الثمن مع المثمن دخلنا في الكالئ بالكالئ. ألا يتضمن العقد شرطا يمنع المشتري من تسليم المبيع. إذا اشترطت عليك ألا تتصرف في المبيع، ما رأيكم بهذا الشرط؟ مرة اتصل أحد الإخوة وقال أنا تعاقدت مع آخر على أن يبيعني أرضا أقساط، يبيعني أرضا أقساطا يعني على دفعات، واتفقت أنا وإياه على أنني لا أضع يدي على هذه الأرض إلا بعد أن أنتهي من الأقساط، ما رأيكم يا إخوة؟ يجوز هذا؟ لماذا لم تبيحوه؟ يعني ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يتسلم ذلك المشتري السلعة وأن يسلم الثمن. طيب سؤال آخر، قال لي أحدهم الوالد باعني أرضه واشترط علي ألا أبيعها لأحد من خارج العائلة، قال شوف أنا أبيعك الأرض، نعم ترى هي تدخل في حدود عائلتنا، نحن وإخوانك وأخواتك وهكذا نسكن في إطار معين، أنا أبيعك الأرض لكن بشرط ما تبيعها لرجل من خارج العائلة حتى لا يحصل حرج ولا يحصل نزاعات في المستقبل، ما رأيكم؟ هل هذا الشرط لمصلحة العاقد الذي هو المشتري أو لمصلحة العاقد الذي هو البائع؟ هل هذا الشرط أصلاً ينافي مقتضى العقد؟ وهل كل شرط ينافي جزءاً من مقتضيات العقد نمنعه؟ أو نمنعه إذا خالف مقتضى العقد الأصلي؟ هاي مشايخ، لو اضطرتم في كل شرط يمنع شيئاً من مقتضيات العقد لمنعتم بيعات كثيرة، والذي يظهر الله أعلم أنه إذا منع شيء فقط وأتيحت البقية فلا حرج، ويدخل هذا في عموم الحديث في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. ولا شك أن في هذا مصلحة كما تفضل الشيخ، فيه مصلحة لأنه لو دخل إنسان من خارج هذه العائلة لربما حصلت هناك منازعات، لكن لو قال له بعتك هذه الأرض على ألا تبيعها ولا تزرعها ولا تسكنها ولا كذا ولا كذا حتى تسدد كل الأقساط، هنا أنت لا مقتضى للعقد إطلاقا، عدم مقتضى العقد إطلاقا، فهنا نمنع هذه البيعة. طيب بعد ذلك ننتقل يا فضلاء إلى العقود الآجلة. العقود الآجلة كما تقدم هي من تأجيل البدلين، هنا سيعرفها، قال هي بيع وشراء سلعة مع اشتراط التسليم في زمن لاحق في المستقبل. إذا بيع وشراء سلعة مع اشتراط التسليم في زمن لاحق في المستقبل، تختلف عن المستقبليات بكونها غير منظمة في بورصة، يعني ممكن تكون العقود الآجلة في غير أسواق منظمة، ممكن نعم نحن ذكرناها أو ذكرها المعيار داخل الأسواق المنظمة كحكم أغلبي، لكن ممكن تكون هناك عقود آجلة غير منظمة، يعني اثنان يتفقان على عقد مؤجل البدلين وهما غير منضوين تحت بيت سمسرة أو ما شابه ذلك، أيضا هي غير خاضعة للرقابة المالية وأداة حماية، وهذا محصلة الأول، ما دامت غير منظمة إذا لن يكون هناك عادة رقابة. طيب للعقود المؤجلة البدلين صورتان، الصورة الأولى أن تكون السلعة موصوفة في الذمة ويكون الثمن مؤجلا، السلعة موصوفة في الذمة والثمن أيضا مؤجلا، ما رأيكم في هذه البيعة؟ نعم هذا تأجيل بدلين، نعم فإن كانت طبعا هذا سلم فقد شرطه فيكون محرما طيب إيش رأيكم نخفف فنجعله بلفظ البيع، ما نجعله بلفظ السلم؟ هناك مسائل الفقهاء يقولون إن كانت بلفظ السلم منعت وإن كانت بلفظ البيع أبيحت، إيش رأيكم نجعل هذه المسألة منها ولا ما يصلح؟ نعم ما يصلح، نعم لأنه موصوف في الذمة فهنا سيكون من بيع الدين بالدين. طيب إذن هذا سلم لم يعجل فيه رأس المال، من من الفقهاء يتسامح في المالكية إلى كم يوم؟ لماذا؟ لأن عندهم نعم جميلة، لأن عندهم قاعدة تقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني ترى هم يشترطون التعجيل، هم يشترطون التعجيل، يعني هذا غير صحيح تقول المالكية لا يشترطون التعجيل، لا المالكية يشترطون التعجيل، لكن يرون التعجيل مفسوح إلى يرونه في حكم التعجيل، والأقرب مذهب الجماهير في هذا. طيب الحالة الثانية أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، هنا المسألة خف ولا أغلظ؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ جميل هذا مخرج جيد لشيخنا، يعني من وجه أغلظ ومن وجه أخف، من حيث أنه معين. ها جميل، خرج عن، فهو أخف. إذن فهو أخف، الأول أغلظ، الثاني أخف، ومع ذلك ممنوع شرعا لأنه لم يخرج عن كونه كالئ بكالئ. طيب، ولذلك لا تجوز، لأنه من باب الكالئ بالكالئ ومن باب الدين بالدين. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في بيع الكالئ بالكالئ، وأنا أود يعني أن الشيخ في المستقبل يفرد لقاء لبيع الكالئ بالكالئ أو لتأجيل البدلين. مسألة تأجيل البدلين في ظني إلى الآن لم تخدم خدمة كاملة، ما زالت المسألة محتاجة إلى المزيد من البحث. ولد الشيخ عجيل النشمي دكتور فاضل له دكتور يعني رسالة دكتوراه في هذا الجانب، وقد أفاد فيها واجد، لكن تبقى المسألة ما زالت محتاجة إلى مزيد من التأمل. شيخ الدكتور سامي سويلم له كلام نفيس جدا في قضية تأجيل البدلين ووضع النقاط على الحروف، لكن ما زالت المسألة تحتاج إلى أن توزع على رسائل. فمسألة تأجيل البدلين ما زالت مقلقة وتحتاج إلى من يتصدى لها من أمثالكم إن شاء الله تعالى بإذن الله. أيضا يعني أحسنت، ممتازة رسالة الدكتور أسامة، رائعة جدا في تأجيل البدلين. طيب الآن نقول إذا تأجل البدلان فالمعاملة تكون محرمة. شيخ الإسلام يرى أن تأجيل البدلين أو أن الكالئ بالكالئ يعني المؤخر بالمؤخر، وخالف ترى الجمهور العلماء في هذا المعنى. العلماء جمهور العلماء يرون أن الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. طيب شيخ الإسلام يقول مؤخر بالمؤخر، انتهينا. هل المؤدى واحد؟ مختلف، لأن الدين قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا. جميل. طيب ما حكم تأجيل أحد البدلين؟ سيأتينا بعد قليل. طيب إذا كان العقد استصناعا فهل تجيزون تأجيل البدلين؟ لماذا أجزتم تأجيل البدلين في الاستصناع ومنعتموه في السلم؟ إذا قيسوا الاستصناع على السلم، أعلمتم أيها الفضلاء أن كثيرا من الفقهاء يذكرون الاستصناع تحت باب وكتاب السلم. طيب لماذا لم تلحقوا السلم بالاستصناع؟ لماذا فرقتم؟ ماشي. لا بأس، والسلم يحتاج إلى زراعة ولهذا لن يكون موجودا، فالأمران متفقان في هذا المعنى. شيخ كذا يزعل منك شيخ الإسلام، السلم يقول الشيخ السلم خارج عن الأصل يعني عن القواعد الشرعية واستثناه الشارع. هذا رأي الجمهور طبعا ما تفضل به الشيخ، لكن ابن القيم في الإعلام وكذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غير الفتاوى ذكر أنه لا يوجد حكم شرعي مخالف للقواعد الفقهية أو مخالف للأصل. أحسنتم، والخطب في هذا يسير على كل حال، إلا أن يقال إن المستثنى لا يقاس عليه يعني من هذا الباب. لكن نأخذ كلام شيخ الإسلام ونقول السلم أصل بذاته فسنقيس عليه الاستصناع وسنمنع التأجيل. طيب المناسبة، من الفقهاء الذين أفردوا الاستصناع وجعلوا له شروطا وضوابط؟ والحنفية. طيب هل الحنفية أجازوا تأجيل البدلين في الاستصناع؟ ما رأيكم؟ من من الحنفية أجاز؟ ها ما شاء الله، نعم وأكرم. أين الشيخ؟ ها الشيخ، ما رأيك شيخنا؟ هل الحنفية أجازوا تأجيل البدلين في الاستصناع ولا اشترطوا جعلوا ضوابطا وشروطا؟ تمام. هل العقد ملزم عند الحنفية؟ ها إلا عند أبي يوسف. حسنت، ولهذا المجامع الفقهية أخيرا وصلت نعم إلى جواز تأجيل البدلين والإلزام، فهم في الواقع جزاهم الله خيرا اجتهدوا وركبوا يعني من هنا وهنا حتى وصلوا إلى هذا الحكم. طبعا أنا مقتنع بحكم المجمع حتى لا يعني أزدريها وكذا، لكن الإشكالية يا إخوة الاستصناع مثل السلم، السلم شددتم فيه وعنفتم حتى على المالكية الذين تأخروا 3 أيام فقط، والاستصناع لو تأخر المستصنع 10 سنوات ما عندكم أي مشكلة على رأي المجمع. كيف تخرجون من الحرج الآن؟ تفضل. يا سلام، حسنت، هذا هو. بل نقول، وليس قد نقول، بل نقول نعم الاستصناع شابه الإجارة، شابه الإجارة في كونها ماذا؟ في كون فيها صنعة. عندما أطلب من خياط أن يفعل كذا تلاحظوا أنها من وجه استصناع ومن وجه إجارة، وبينهما فرق دقيق. ما الفرق الدقيق بين الإجارة والاستصناع؟ المادة أو جميل، أحسنتم. الصانع يوفر لك المادة، هذا استصناع. طيب إذا وفرت أنا المادة، أنا المستصنع، صارت إجارة. بعض الفقهاء المعاصرين رأيتهم يستدل بفعل بطلب المتضررين من يأجوج ومأجوج عندما طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم سدا. بعضهم يذكر هذه الآية ضمن أدلة الاستدلال على جواز الاستصناع. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ مناسب؟ ونقول شرع من قبلنا، ولا أصلا ليس واردا أن هذا استصناع؟ شو رأيكم؟ إجارة، نعم أحسنت. لماذا؟ أحسنت، هو طلب منهم أن يحضروا زبر الحديد، إذا صارت الآن المادة من أين؟ نعم منهم هم، فهي إجارة. وهكذا فأصلا ليست استصناعا، ولهذا لا يوافقوا هم. ولا ندخل أصلا في قضية هل شرع من قبلنا شرع لنا وإلى، لا، أصلا المسألة ليست في الاستصناع. طيب، إذن الاستصناع يجوز أن يؤجل فيه البدلان، وهذا ما أفتت به المجامع وكذلك المعايير الشرعية. طيب، هنا في أخيرا قال لا مانع من تأجيل أحد البدلين، فإن كان المؤجل هو الثمن فماذا نسمي هذا؟ أي مشايخ، إذا كان المؤجل هو الثمن والمثمن هنا السيارة أعطيتك الآن وتعطيني الثمن بعدين، بيع الآجال أو بيع الأجل، ومنه بيع التقسيط، إلا أن التقسيط على دفعات وبيع الأجل عام، قد يكون دفعة واحدة وقد يكون دفعات. طيب، إذا كان المؤخر هو المبيع إيش نسمي هذا؟ نعم أحسنتم، يعني لكن هنا هو يريد السلم، المعيار يريد السلم. لماذا؟ لأنه قد ذكر الاستصناع سابقا، فهو يريد هنا السلم. نأتي إلى المستقبليات، وما أدراكم من المستقبليات. المستقبليات تحتاج إلى وقت طويل، لكن نحاول اختصارها قدر المستطاع إن شاء الله تعالى. طبعا المستقبليات في السلع يعني قد قدم بالحكم، وكان مفترض أن يكون هذا الحكم بعده حتى نمر بالقناطر الثلاث. طيب، هذه ما كأنكم رأيتموها، نلغيها ونأتي لما بعدها. نأتي الآن، إذن المستقبليات أجلها. طيب خلاص، نأتي إلى أهم تطبيقات بيوع السلع، ويبدو أن المستقبليات في المعيار ذكرت أولا ثم أخرت مع المشتقات، وهذا أفضل. الورقة هذه كان ينبغي أن لا تكون بين هذه الأوراق. أنا راجعت على كل حال ما أرسل لي، فالمعيار ذكر المستقبليات عرضا ثم عادها مرة أخرى في المشتقات. أهم تطبيقات بيوع السلع، بيوع السلع، نأتي إخوة إلى التطبيقات المشروعة، ولن نطيل فيها التطبيقات المشروعة، فقط نريد التكييف الفقهي ونحن ماشيين. قال توكيل الغير، وكلمة الغير لغة غير محمودة، لكن نعم ما دام المعيار ذكرها نذكرها. توكيل الغير بشراء السلع بثمن حال، توكيل الغير بماذا؟ يعني أن يوكل إنسان آخر أن يشتري له سلعة بثمن حال. طيب، وبيع الوكيل لها إلى طرف ثالث بثمن مؤجل مع تحديد أجر الوكيل، وهذا الأجر قد يكون مبلغ مقطوعا، مبلغا مقطوعا، وقد يكون هذا الأجر نسبة من ثمن شراء السلع. إيش تسمون هذا؟ يا سلام، هذه وكالة باستثمار، يعني أن المؤسسة المالية توكل من يشتري لها سلعة، ثم بعد ذلك تستثمر هذه السلعة. إذا توكيل الغير بشراء السلع بثمن حال، ثم الوكيل يقوم ببيعها إلى طرف ثالث، إذا رجع وباعها إلى نفس الطرف، إيش رأيكم في هذا؟ اشترى السلعة من إنسان ورجع وباعها لنفس الإنسان، عينة مطلقا هكذا. إذا كانت يعني إذا هي عينة، إذا كانت مؤدى البيعتين أن يثبت في الذمة فوق ما قبضه ذلك المدين. طيب، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل. إذا هنا يا إخوة، هذه عمليات الوكالة بالاستثمار، سواء كانت الأجرة مقطوعة أو كانت نسبة من ثمن الشراء. وأخذ الأجرة على الوكالة ذكر غير واحد الإجماع على جوازه، والوكالة أصلا جائزة بالإجماع كما هو معلوم. طيب، تعيين الغير لإدارة عمليات شراء السلع بثمن حال ثم يبيعها بالأجل، والمدير يستحق حصة شائعة، نفس الفكرة، لكن هناك قالوا له أجرتك مقطوعة 100,000، أو أجرتك منسوبة إلى ثمن الشراء، يعني 10% من ثمن الشراء. إذن في الواقع هي محددة هناك، وهو سيأخذها قطعا، لكن هنا في المثال الثاني هل سيأخذها قطعا؟ لا، لأنها مشاركة، ونوع هذه المشاركة مضاربة، فالنقد من طرف والعمل من طرف آخر. طبعا الفرق يا أخوة كبير جدا بين الوكالة بأجر وبين المضاربة. ومتى أجعل المعاملة وكالة بأجر أو مضاربة؟ على ما تتفقان عليه، على ما تتفقان عليه. هذه مسألة مهمة، ومن ثم سنرتب الشروط على المعاملة التي تختارها أنت. الثالث، أن يقوم الوكيل بعد شراء السلعة لصالح الموكل بشرائها لنفسه من الموكل. هل في هذا إشكال يا أخوة؟ يعني المؤسسة المالية قالت الوكيل اشتري لي السلعة الفلانية، ثم بعد ذلك بعد أن اشترى الوكيل هذه السلعة ودخلت في ضمان الموكل، بعد ذلك قام الموكل ببيع هذه السلعة للوكيل الذي كان وكيلا عن المؤسسة في المعاملة الأولى، فما رأيكم؟ نعم أحسنتم، أهم شيء أن المعاملتين منفصلتان، فالضمان في المرة الأولى كان على من؟ المؤسسة، لأن هي المالك، والضمان في المعاملة الثانية انتقل إلى الوكيل. ولهذا سيأتينا من التطبيقات المحرمة أنه لا يحصل فصل بين المعاملتين وبين الضمانين. طيب، ثلاثة، شراء أو أربعة، شراء مؤسسة سلعا بثمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك السلع بالأجل للغير، هذا هو البيع الآجل ولا إشكال فيه. يشترط في هذه التطبيقات أن نتجنب العينة، يعني ألا نعود مرة أخرى ونبيعها للأول إذا كان قد ثبت في ذمة المدين أكثر مما قبض. طيب يا مشايخ، هناك عينة وهناك عكس عينة، من الفقهاء يفرد عكس العينة يجعلها مسألة مستقلة عن العينة؟ حنابلة، أحسنتم، حنابلة. ومن من الفقهاء يضم؟ الجمهور. الجمهور عندهم عكس العينة مثل العينة، فالمحرمون حرموا الأصل والعكس، والمبيحون أباحوا الأصل والعكس. ثمة مسألة اتفق عليها الفقهاء، يعني صورة من صور العينة حرام بالإجماع، وهي الشرط. أحسنتم يا شيخ. إذا اشترطت البيعة الثانية في الأولى فهنا هذا حرام بالإجماع. ولهذا أنا أتعجب من بعض المنتجات الموجودة، للأسف بعضهم يحيل إجازتها إلى الشافعية ظلما وزورا، ويقول والله ما اشترطنا في أول الأمر. في أول الأمر نقول ما اشترطتم لكنكم تعارفتم. وقد نقل النووي رحمه الله كلام الشافعية على أنهم إذا تعارفوا على أن البيعة الثانية ستتم بعد البيعة الأولى فإن هذا يمنعها، قال بلا خلاف. بلا خلاف دعنا نقول في المذهب الشافعي، والبقية المذاهب هي أصلا محرمة أصلا للعينة. العينة وعكس العينة من يفرق بسرعة بينهما؟ هاي مشايخ حنابلة. لا لا، الشيخ الحنفي خرج من المسألة، والمالكية خرجوا، والشافعية خرجوا، بقي معنا الحنابلة. ها لا، الشيخ الحنابلة موجود. فرق بين العينة وعكس العينة. طيب نشوف بقية الحنابلة، ثم حنبلي، كلهم سيتشفعون كلهم الآن يا شيخ حتى يهربوا من السؤال. نعم، أنعم وأكرم. ها يا شيخ، عكس العينة، تفضل يا شيخ. إذن البيعة الأولى حالة والبيعة الثانية مؤجلة، هذا العينة ولا عكسها؟ ها لا، هذا العينة. الحنفي ما شاء الله. طيب هذه العينة، نعم. إذن العينة أن يكون البيع الأول حال وأن يكون البيع الثانية مؤجلة، ممتاز، هذه العينة. عكس العينة، البيع الأولى مؤجلة والبيع الثاني حالة. هناك فرق ذكره بعض أهل العلم، فرق جميل، قال إذا كان الغني أو آكل الربا يملك السلعة ابتداء فهي العينة. إذا كان آكل الربا، أنا سميته الغني حتى تكون سهلة، إذا كانت هذه السيارة مع الغني ابتداء فهذه عينة، وإذا كانت السيارة مع الفقير ابتداء فهذه عكس عينة، وهكذا. وإذا أردنا الدقة نقول إذا كانت سلعة مع آكل الربا، إيش معنى آكل الربا؟ يعني الذي سيأخذ الزيادة، فهذا هو العينة. وإذا كانت السلعة مع المحتاج إلى النقد، ها أو نعم عكس العينة. طيب نطبقها على عجل. الآن أنا عندي سيارة وأنا غني، وجاءني محمد وقال يا أخي سلفني 100,000. قلت ما عندي سلف، عندي سلعة، إيش رأيك أبيعك السلعة؟ قال ما عندي شيء أصلا، ما عندي شيء. فكيف أبيع السلعة وما عنده شيء؟ إذا سأبيعه السلعة بالآجل ثم أشتريها منه بعد ذلك بأقل. والصورة الثانية، جاءني وعنده السيارة فأنا أشتريها منه حال ثم أبيعها له بالآجل. طيب جميل، العينة وعكس العينة عند الحنابل الذين ذكروا هاتين المسألتين، فرقوا بينهما في الحكم أو جعلوا حكمهما واحدا؟ ها فرقوا في الحكم. نعم، قلنا الجمهور ما عندهم عكس عينة وعينة، كلها عينة. الحنابلة فرقوا في الحقيقة، ففرقوا تبعا لذلك في الحكم على روايتين. أما رواية أبي داود رحمه الله فيرى الجواز، يرى أن عكس العينة. رواية أحمد التي رواها عنه أبو داود الجواز، وأما رواية حرب التي رواها عن أحمد المنع. وما الرواية المعتمدة في المذهب؟ الثاني حسنة، التحريم والمنع. رواية حرب هي المعتمدة في المذهب، ولهذا عكس العينة محرمة على الصحيح. طيب بيوع السلع في الأسواق المنظمة، إلى أهم تطبيقات بيوع السلع. سنذكر هنا تطبيقات ممنوعة شرعا في بيوع السلع. أولها التعامل في السلع غير المشروعة، وهذا ظاهر. يعني لو كانت السلعة خمرا أو مجلات خليعة مثلا أو دخانا أو ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا التعامل محرم، وهذا ظاهر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان إلى آخره. أيضا بيع السلع المشترى قبل تعيينها، إذا قبل تعيينها يعني قبل قبضها، فهذا لا يحل لما تقدم معنا من النهي عن ذلك. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ من ابتاع بيعا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ من ابتاع شيئا، وحديث زيد قد تقدم معنا. شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة، ركزوا معي يا أخوة في هذا. الوكيل يشتري السلعة لصالح المؤسسة، إذن المالك لهذه السلعة المؤسسة، والذي باشر الشراء هو الوكيل، ثم بيعها لنفسه. هذه الصورة قد تقدمت معنا لكن مع فرق يسير. هناك انفصلت البيعتان وانفصل الضمانان فلا بأس، لكن هنا الوكيل اشترى السلعة للمؤسسة ثم اشتراها لنفسه دون أن ينفصل الضمانان، فحصل تداخل بين الضمانين، فهنا يكون محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. بيع الوكيل السلعة المشترى قبل أن يتسلمها. طيب قبل أن يتسلمها وهنا قبل تعيينها، ما الفرق بينهم؟ أي مشايخ؟ هناك باع السلعة التي شراها قبل أن يعينها، هنا باع الوكيل السلعة المشترى قبل أن يتسلمها. المسألة هي بيع قبل القبض، لكن هناك البائع هو المالك وهنا البائع هو الوكيل. الذي يليه، أو قال بعد ذلك حقيقة، يعني قبل أن يقبضها حقيقة أو قبل أن يقبضها حكما. والقبض الحكمي يحل محل القبض الحقيقي. من أمثلة القبض الحكمي التخلية، وأيضا قبض القيد المصرفي يعتبر من القبوض الحكمية. نعم، الشيك إذا كان مصدقا على الصحيح وهو ما أخذ به علماء المجمع، فنعم يكون نوعا من القبض الحكمي. أحسنتم، نقل ملكية قبض حكمي لأنه ما انتقلت الآلة حقيقة وإنما قبض حكمي. أحسنتم. قال بعد ذلك يدخل في التسلم حكما أن ينتقل الضمان إلى المشتري، يعني الوكيل، بتعيين السلعة تعيين يميزه عن غيرها. هذا في الواقع مخرج من المخارج التي ذكرها المعاصرون، ويرجح هذا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الأطرم وجملة، بل عليها الآن فتاوى المجامع والاجتهادات الجماعية، أن التعيين قبض، أن هذا يريح يا إخوة. يعني لو اشتريت أنت مثلا مكيف من مجموعة مكيفات وأردت أن تقبض هذا المكيف، فلو عينه وحيزه وجعله في مكان يستقل عن ذلك المكان الذي فيه عموم المكيفات فقد تم القبض، ولهذا يكون هذا نوعا من القبض الحكمي. طيب، من العمليات أيضا الممنوعة عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها بالأجل لنفسه بالاقتصار على عرض الوكيل على مؤسسة الدخول في العملية والموافقة على ذلك من المؤسسة. ما الإشكال هنا إخوة؟ لو أعدنا قال عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة، يعني وكيل يشتري سلعة، مثلا يشتري 10 طن حديد للمؤسسة سين، ثم بعد ذلك شراء الوكيل لها بالأجل لنفسه بعد أن اشتراها لموكله قام بشرائها لنفسه، الآن باعتباره وكيلا ولا أصيلا؟ باعتباره وكيلا من حيث الشراء، نعم، بالاقتصار على عرض الوكيل على مؤسسة، على مؤسسة الدخول في العملية والموافقة على ذلك من المؤسسة، يعني لم يحصل هناك ملك حقيقي ولم يحصل هناك قبض لا حكمي ولا حقيقي، فما حصل هناك ملك، يعني شرى السلعة للمؤسسة بالوكالة ثم الوكيل شراها بعد ذلك بالأجل لنفسه واقتصر على العرض، فهنا لم يتم القبض ومن ثم تكون ممنوعة. ولهذا قال قبل تملك المؤسسة للسلع أو قبل تملك المؤسسة للسلعة، فهنا بيع قبل التملك، لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يملك. طيب، دون تبادل إشعارهم بالإجابة والقبول، الإجابة والقبول هو العقد، إجابة وقبول، فدون تبادل إشعار بالإجابة والقبول يعني قبل أن يتم العقد الذي يترتب عليه الملك. قال رحمه الله أو قال قارئ المعايير شراء السلع من جهة بثمن حال. طيب، ما المانع هنا؟ ما الإشكال؟ نكمل، يأتي الإشكال. بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها بالأجل، هذا إيش؟ عينة والعكس عينة؟ لا، العينة صح، أول شيء حال والثاني أجل، إذا كان الأول حال والثاني أجل هذه عينة، نعم. طيب، الحالة الثانية يشتري السلعة من جهة معينة بثمن حال يدفع المبلغ ثم يبيعها إلى جهة مالكة للجهة البائعة، للجهة البائعة ملكية. كيف هذا؟ يعني أنه لا يبيعها إلى ذات الجهة، نفرق بين الصورتين. الصورة السابقة اشتريت أنا سلعة ولتكن مثلا أطنان من الحديد من المؤسسة سين بثمن حال، ثم بعد ذلك رجعت وبعت هذه الأطنان إلى المؤسسة مرة أخرى بثمن مؤجل أكثر، هذا عينة ظاهرة بين الحال. الصورة الثانية اشتريتها، اشتريت 10 أطنان بثمن حال ثم بعتها إلى جهة مالكة للجهة البائعة، للجهة البائعة، فلم أعيد السلعة إلى سين وإنما عدتها إلى ألف. ألف هذه شركة تحتها مؤسسات كثيرة من ضمنها سين، واضح يا جماعة؟ طيب، ملكية تامة، يعني هذه الملكية ألف تملك سين ملكية تامة، يعني أن سين مملوكة لألف 100%. ملكية غالبة، يعني أن سين مملوكة لألف أكثر من 50% غالبا، 60-70% وهكذا، أو ذات أهمية في التأثير، ليست تامة ولا غالبة لكن هذه الشركة سين مؤثرة في ألف، فهنا الحكم واحد وهو عينة. هذا إخوة يذكرنا بما ذكره الفقهاء المتقدمون في العينة، العينة أن تعيد السلعة إلى البائع الأول، أو أيوة أحسنت، تعيدها إلى عبده أو تعيدها إلى شريكه إذا كان شريكا له في هذه السلعة، أو تعيدها إلى ابنه إذا كان عودتها، إذا كانت عودتها للابن ستعيدها إلى الأصل. مرة سأل سائل هذه على الطائر، قال ذهبت إلى بنك من البنوك أريد تمويلا، قالوا هل تملك عقارا؟ قال نعم أملك بيتي. قال مسألة سهلة، هذا البيت ستبيعه لزوجتك ثم زوجتك تبيعه منا، ثم نحن نؤجره عليك إيجار منتهية بالتمليك، أو تبيعه أنت منا ثم نحن نؤجره على زوجتك إيجار منتهية بالتمليك، إيش رأيكم في هذا البيع؟ طبعا المؤسسة إسلامية اللي قالت بهذا. نعم، إيش رأيكم مشايخ؟ صوري، ما مآلات المعاملة؟ نعم، هي لا الربا، فهو في الواقع يريد أن يتمول ولا يريد أن يخسر بيته. طبعا هم للأسف يقولون هذا رهن عقاري، وهو ليس رهنا لا من قريب ولا من بعيد. الرهن تبقى السلعة في يد الراهن، نعم، والمرتهن له حق بيعها إذا لم يسدد، لكن هنا انتقلت السلعة انتقال حقيقي ثم عادت مرة أخرى. فعلى كل حال لا شك أن المحصل أنها ربا، وهذا للأسف قد أفتى بعضهم بجوازه بناء على أن الجهة منفكة. أحيانا يقولون لا نعيدها إلى ذات المالك، يعني أنت لا تبيع السلعة من البنك ذاته، تبيع السلعة من مؤسسة تابعة للبنك، ثم المؤسسة تبيعه من البنك، ثم البنك يؤجره منك إجارة منتهية بالتمليك. فهذه من إشكالات الواقع الآن، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا للصواب. هذه يا فضلاء ما يتعلق ببعض البيعات الممنوعة في السلع. عندك أيضا بعض البيعات، أنا أظن ما عندي الورقة الأخيرة هذه، بيع الوكيل السلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من المؤسسة الموكلة له، ما وجه المنع في هذه المعاملة؟ بيع هاي مشايخ، ما وجه المنع؟ الوكيل باع السلعة للعملاء قبل أن تنتقل ملكيتها إليه، إذا باع ممتاز، ما لم يملك. بيع سلعة معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مستندات وهمية، نفسها بيع ما لا يملك، يعني هذا طبعا يختلف عن الأول أن هناك مستندات، لكن هذه المستندات وهمية. يقول هنا يجب تدقيق أرقام شهادات ملكية السلع، يعني حتى يكون هناك ملك حقيقي ثم قبض حكمي على الأقل، لابد من التدقيق هذه الأشياء. عدم بيان أجرة الوكالة ودمجها في ثمن الشراء المحدد بمبلغ إجمالي شامل لها. معلوم أن الوكالة بأجر تأخذ أحكام الإجارة، ومن أهم أحكام الإجارة بيان الأجرة. نعم، فهذه قد فقدت هذه المعاملة، فقدت هذا الشرط. ما البديل؟ قال والبديل لذلك بيانها ثم اقتطاعها من الثمن الإجمالي، تبين أولا ثم تقتطع من الثمن الإجمالي، أو تضاف لثمن الشراء، لكن لابد أن تكون معينة مبينة، أو تحدد تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل. هذا على قول بعض الفقهاء، ولا بعضهم يمنعه، يعني يقول بيع هذه السلعة بمئة ريال وما زاد فهو أجرة لك. من أهل العلم من يمنعه لأنه غير محدد، ومنهم من يسمح به. من القصص في هذا أن أحد أهل العلم كان قد ملك أرضا في مكة بمبلغ، يعني بيعت بعد ذلك مبلغ كبير جدا، وكل أحد المحامين وأحد الشطار في العقار، قال بيعها بعشرة ملايين، قال وما زاد؟ قال فهو لك. هذه قصة حقيقية واقعية، يمكن بعضكم عرف أعيان أصحابها. فباعها بسبعين مليون، نعم، ذلك فضل الله يؤتي من شاء، يسألوا من أعطاه ليعطيكم ويعطيني. فباعها بسبعين مليون. طبعا لما أعطي المالك للأرض، المالك الأول بائع، لما أعطي عشرة ملايين وعلم بالصفقة، قال أنت الآن وكيل وتأخذ ستين مليون، وأنا أصيل وأخذ عشرة ملايين، هذا قسمة ضيزة، هذا ظلم. هذا قال هذا اتفاقنا، وذهبت إلى المحاكم، ثم حكم بينهما بالمناصفة 35-35. فهذا هذه يعني الوقائع ربما ترجح كفة ألا يكون الأمر هكذا، بيع بكذا وما زاد فهو لك. لكن يعني من أهل العلم من أجاز قال لأن هذه يعني المنازعات مثل هذه الصور نادرة، والأصل عدم التنازع. قال النص في الإطار العام للتوكيل في شراء السلع وبيعها على عدم حق المشتري في تسلم السلع، هنا ما الذي فقد يا إخوة؟ خالف مقتضى العقد، لأنه قال يمنعه من تسلم السلع، فيمنعه من القبض، فهنا خالف مقتضى البيع. تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل نفسه أو لغيره. كذلك يعني طبعا هذه لها تتمة، لها تتمة أن أذكرها في المعايير. إذا علقت المؤسسة دفع ثمن الشراء السلع إلى الوكيل علقته بأمر معين، وهذا الأمر قد يتحقق وقد لا يتحقق، فهنا خالف أيضا مقتضى العقد. اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال، هذه ظاهرة. كيف اشتراط ضمان الوكيل؟ يعني المؤسسة تقول للوكيل أنت الضامن، فإذا اشترت السلعة فأنت الضامن لها. هل يسوق هذا يا إخوة؟ الوكيل يده يد أمانة، والأمين لا يضمن، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، الأصل أن الوكيل لا يضمن. والمأذون فيه كما يقول أهل القواعد الفقهية، المأذون فيه غير مضمون، وغير المأذون فيه مضمون. المأذون فيه غير مضمون، الآن الوكيل أذن له بأن يشتري هذه السلعة، فإذا اشتراها هل يضمنها؟ لا، لكن لو اشتراها من غير أن يأذن له صاحبها فهنا سيكون ضامنا. وهكذا، وهذه القاعدة مضطردة تماما. اللهم إلا أن الحنابلة خالفوا مقتضى هذه القاعدة في مسألة. ما هي هذه المسألة؟ حنبلي الأجير المشترك الحنابلة وغيرهم، لأن فيها أشياء معينة، لكن هو عقد صريح. العارية، أحسنت الشيخ. نعم الشيخ ما يدخل معنا في الأسئلة. أمزح الشيخ، بالعكس. العارية مستثنى، فالحنابلة يرون أن المستعير إيش؟ ضامن، مع أنه أخذ السلعة بإذن، ولهم طبعا في ذلك. أما الجمهور فبقوا على القاعدة واستقروا عليها، والشيخ بن سعيد رحمه الله يرجح ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا ضمان للمستعير، وهذا هو الأقرب، أن القاعدة مضطردة. طيب، يبقى معنا ما دام ذكرنا المسألة أن الحنابلة، حتى ما نظلم الحنابلة، استدلوا بحديث، قالوا أنتم معكم قواعد، احنا معنا حديث. بل عارية مضمونة، وفي لفظ بل عارية مؤدة. وكيف أخرج الجمهور هذا الحديث؟ كيف خرجوه حتى ما يكون هناك ضمان؟ ها؟ أيوه، صفوان. نعم، قالوا بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مضمونة لأجل اشتراطك يا صفوان، يعني أنت تشترط ضماني لا بأس، فإذا اشترط الضمان فلا بأس. هذا وجه. ويقال أيضا بل عارية مضمونة إن فرط أو قصرت في حفظها، وكذلك بل عارية مؤدة. وقيل بل هو نفي لما توهمه صفوان من أنه سيأخذها ولن يردها، فهذا دفع لما توهمه، والله أعلم. نأتي الآن فضلاء إلى المشتقات. طبعا نكمل هذا، الضمان لا يجوز أن يشترط للوكيل إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط. إذا خالف الشروط أو قيود الوكالة فحينئذ هو ضامن لأنه مقصر. المشتقات الكلام فيها طبعا طويل جدا، سنقتصر قدر المستطاع. والمستقبلية التي تحدثنا عنها سابقا نوع من المشتقات، والاختيارات أو الأوبشنز نوع من المشتقات، وعملية المبادلة المؤقتة أو سواب أيضا هي نوع من المشتقات. إيش معنى المشتقات؟ مشتقات عقود ثانوية. هذه العقود الثانوية تقوم وتبنى على أساس عقود أساسية. إذن عقود ثانوية تقوم وتبنى على عقود أساسية تتعلق بسعر عملة أو سعر ورقة مالية أو سعر فائدة في وقت ما في المستقبل. أو نقول عقود تتم بين طرفين بائع ومشتري لمبادلة قيمة مشتقة، لمبادلة قيمة مشتقة من أصل مالي أو أصل حقيقي في تاريخ معين أو في المستقبل بكيفية التي اتفق عليها الطرفان. لماذا سميت المشتقات بهذا؟ المشتقات سميت بهذا لأنها مشتقة ومعتمدة من ماذا؟ كما قلنا قبل قليل، من عقود أساسية أو من أدوات استثمارية تقليدية كالأسهم والسندات وغير ذلك. أيضا هي تعتمد في قيمتها، وهذا الكلام المجمل سأبينه بالأمثلة بعد قليل إن شاء الله، أو هي في مجمل ذلك تعتمد في قيمتها على أسعار هذه الأدوات. وأيضا يمكن أن نقال إن هذه المشتقات التي من ضمنها المستقبليات والعقود وعقود الاختيارات والمبادلات، هذه إخوة اكتسبت دورا مهما وتوسعا هائلا في الأزمنة المتأخرة في آخر عقدين، يعني آخر 20 سنة تقريبا أو 30 سنة، اكتسبت أهمية عظيمة. لماذا؟ لأنها صارت أداة لتخفيف المخاطر. احنا عندنا إن شاء الله معيار في حماية رأس المال، هي من ضمن الأدوات. أيضا تستخدم كمصادر دخل، كمصادر الدخل عند بعض الناس، تستخدم أيضا في زيادة السيولة، وأيضا تستخدم في إدارة الموجودات. هذه نبذة عامة عن المشتقات. نجي الآن لأهم المشتقات المستقبليات. مر معنا طبعا على عجل المستقبليات، ولهذا يعني لن نقف طويلا. باختصار المستقبليات اتفاق بين طرفين، بائع ومشتري. البائع يسمى صاحب المركز القصير، والمشتري يسمى صاحب المركز الطويل. يقضي هذا الاتفاق بأن يسلم البائع للمشتري أصلا حقيقيا أو ورقيا، حقيقيا يعني سلعة، ورقيا يعني ورقة مالية، سهم أو سند، في تاريخ لاحق. يطلق على هذا التاريخ تاريخ التسليم، على أساس سعر يتفق عليه عند التعاقد. هذه هي العقود المستقبلية. وعندكم على الرفقة العقد ملزم قانونيا يتم إجراؤه في قاعة تداول البورصة المستقبلية لبيع وشراء سلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المستقبل، ويتم تنميطه تبعا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم. لو أردنا أن نفرق بين المستقبليات والعقود الآجلة ذكرنا هذا مرارا، قلنا المستقبليات منمطة، الآجلة لا. المستقبليات تنتهي بمقاص أو تسوية أو عقود عكسية، الآجلة تنتهي بالتسلم والتسليم. أيضا العقود المستقبلية، أحسنتم، يدفع هامش معين، يودع هامش معين، رحمكم الله جميعا، بخلاف العقود الآجلة. هذا الفرق بينهم، لكن أوجه الشبه أكثر من الفروق. يعني أوجه الشبه أن كلها يتأجل فيها البدلان، وكلها غالبا يقع فيها بيع ما لا يملك وبيع ما لا يقبض إلى آخره. طيب، أما الفرق بين المستقبليات والخيارات أو الأوبشنز، فالمستقبليات ملزمة للطرفين، يعني في آخر المطاف هذا ملزم بالتسلم وهذا ملزم بالتسليم، أو مقاصة أو تسوية إلى آخره. بخلاف الأوبشنز فغالبا يكون الإلزام من طرف واحد، وهو من مشتري الحق هو الذي يلزم بائع الحق، كما سأبين إن شاء الله في الخيارات. بس هذه احفظوها، المستقبليات الإلزام من طرفين، هذا ملزم بالتسلم هذا ملزم بالتسليم، فيحصل مقاصة أو تسوية. لكن الخيارات لا، طرف ملزم وطرف غير ملزم، هذا أهم فرق بينهما. أيضا المستقبليات عقد تم، الخيارات لا، الخيارات هو غالبا يكون كأنه اتفاق على عقد سيكون، وبعضهم يرى أن الخيار أيضا نوع عقد. قال هنا: أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد. طبعا الثمن وأيضا الكمية أيضا متغيرة، يعني المستقبليات عبارة عن نموذج معين. لما نذهب أنا وأنت إلى بيت السمسرة ونريد أن نعقد مستقبليات، أشتري منك أسهم 1000 سهم بمبلغ 10,000 ريال في 15 ربيع الأول إلى آخره، هنا عقد معين واضح، ورقة واضحة، نموذج يعبأ، كل البيانات موجودة إلا خانتان، إلا خانتين، واحدة الأولى الثمن، 2 الكمية، هذه تعبأ. بخلاف العقود الآجلة لا، سنعبئ يعني فراغات كثيرة أنا وأنت، لأن عندنا المجال أوسع. طيب، نأتي الآن للحكم الشرعي المستقبليات. من خلال إخوة ما فهمتم من حقيقة المستقبليات، ما رأيكم فيها؟ محرمة. طيب جميل، نريد أدلة. هذه دعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، حاشاكم، بس نريد أدلة. تفضل. ممتاز، فيها تأجيل بدلين، فتدخل في حديثنا عن بيع الكالئ بالكالئ. جميل، تفضل. فيها نوع قمار، لأنه في الأخير أصلا ما في تسلم وتسليم، وإنما المقصود كأنه مقامرة على ارتفاع ثمن سلعة أو انخفاض ذلك الثمن، كأنه قال إذا ارتفعت الأسهم إلى كذا سأدفع لك كذا، وإذا انخفضت تدفع لي كذا. جميل. أيضا نعم، طبعا الغرر فيها فاحش جدا وواضح وكبير، أحسنت. فهي إذن محرمة، وفيها ظلم أيضا، وفيها أسباب كثيرة للمنع. هنا يا إخوة أسئلة على السريع، هل يمكن أن تخرج المستقبليات على السلم؟ حاول بعض المعاصرين أن يخرج المستقبليات على السلم، فما رأيكم؟ تفضل يا شيخ. بدل واحد، نعم في السلم واحد يتأخر واحد يتعجل، لكن في المستقبليات كلها تؤخر. طيب، أيضا في السلم غالبا يحصل تسليم للسلعة، سلعة حقيقية يحتاجها المسلم حقيقة، لكن المستقبليات لا، ما يكون في تسلم وتسليم، إنما مجرد مقاصة أو تسوية. أحسنتم، هناك صفات معينة تحدد السلم من كل وجه وهكذا، جميل. فالسلم يوصف بصفات دقيقة محددة بخلاف المستقبليات. طيب، هل يمكن أن تخرج المستقبليات على أنها وعود؟ هذا ترى ذكره كذا واحد من المعاصرين، قال يا أخي لا تشددون في المستقبليات، ترى هي وعود، أنا وعدته أن أبيعه تلك الأسهم وهو وعدني أن يشتري مني الأسهم، والوعد ملزم على رأي شبرمة من المالكية وتمشي الأمور، يعني ما رأيكم؟ تمشي وعود؟ ما تمشي وعود؟ هبها وعود غير ملزمة بس تمشي وعود؟ جميل. طيب، والذي حصل في الآن لما ذهب هذان الاثنان إلى بيت السمسرة الآن إلى السوق المنظمة، هل فعلا ما حصل بينهما وعد ولا عقد؟ عقد، ما فيها كلام، ولهذا القول بأنها وعود مكابرة ومخالفة للواقع، فالمتعاملون دخلوا لإبرام عقد إلى بيت السمسرة ولم يدخلوا لإبرام وعود أبدا. هل يمكن أن تخرج المستقبليات على أنها عقد مضاف للمستقبل؟ إيش رأيكم؟ ما معنى عقد مضاف للمستقبل؟ يعني العقد يتم الآن، لكن يعني الآن يكون الاتفاق لكن التطبيق لهذا العقد يكون في المستقبل. هل يجوز إضافة العقود إلى المستقبل يا إخوة؟ الجماهير على المنع بلا شك، على أن عقد البيع لا يضاف للمستقبل ولا يعلق، وإن كان في التعليق نقاش الأئمة الأربعة على عدم جواز التعليق، ومن أهل العلم من أجاز التعليق كالشيخ بن سعد رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن القيم، والكلام في هذا يطول في مسألة التعليق، أما إضافة العقود إلى المستقبل فلا تحل. يبقى معنى إضافة الإجارة إلى المستقبل، يعني بعض أهل العلم أباحها، لكن نقول الإجارة أصلا يجوز فيها تأجيل، البدلين فقد يقال إنها يعني أهون من قضية البيع. على كل حال، المستقبليات لا تحل بحال، ومن أراد أن يخرجها أو يخرجها على أنها وعود أو سلم أو أنها عقود مضافة إلى المستقبل فهذه التخريجات غير سديدة لعدم توفر شروط التخريج فيها. نجي الآن للاختيارات. طبعا المستقبليات محرمة سواء في إنشائها أو في تداولها، يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا ما ساهمت في إنشاء هذا العقد المستقبلي لكن أنا سأتداول هذا العقد المستقبلي، كل ذلك محرم وما بني على باطل فهو باطل. نجي الآن للأوبشنز أو الخيارات، وهي طبعا تلاقي في هذه الأيام سوقا رائجة جدا، حتى إن جمعا من الإخوة من يعني المستقيمين والطيبين يسألون عنها، يقولون نرى أنها تحقق أرباحا كبيرة، هل يجوز لنا أن ندخل فيها ولا ما يجوز لنا أن ندخل فيها؟ ما هي الخيارات أو الاختيارات؟ ما هي؟ هي عقود يحق بموجبها تنفيذ أو عدم تنفيذ عملية ما. إذن عقد بينه وبينك، هذا العقد بموجبه يحق لأحدنا أن ينفذ تلك العملية أو لا ينفذها. جميل، إلى هنا يشبه إيش؟ ايش اللي ايوه خيار صح، لكن نوع من الخيار او نوع من البيوع اللي اجازوا الحنابلة وحرموا الجمهور، العربون. نعم، بيع العربون او العربان او العربان او العربون على اللغات المتعدده والمتنوعه، بيع العربون اجازه الحنابلة كما لا يخفاكم ومنعه الجمهور، وهذا رد على من يقول ان الحنابلة متشددون، ابدا الحنابلة وسعوا لكم اجازوا لكم العربون. الاختيارات، هل هي نوع من العربون؟ أراد بعض المعاصرين أن يكون كذلك، وإن شاء الله بعد بيان حقيقة الاختيارات أنتم ستقولون تلحق بالعربون ولا ما تلحق. نقول هي إذن عقود يحق بموجبها تنفيذ أو عدم تنفيذ عملية ما بيعا أو شراء لقدر معين من أصل مالي في تاريخ لاحق وبسعر يحدد وقت التعاقد. وقت التعاقد يعني. طيب مقابل ماذا هذا الحق؟ مقابل دفع علاوة للبائع عند تحرير العقد. هذه العلاوة طبعا من صفاتها: واحد، غير قابل للرد، المبلغ الذي يدفع غير قابل للرد. اثنين، لا يدخل في ثمن السلعة. أحسنتم، خالف العرف. جميل. طيب أيضا هذه العلاوة تتناسب طردا مع المدة ومع معدلات العائد ونحو ذلك. يعني كلما كانت المدة أطول ومعدلات العائد أكثر يكون العلاوة أكثر، والعكس بالعكس. طيب، يلتزم بائع حق الخيار بإيداع هامش لبيت السمسرة. هذه أيضا من الإجراءات الموجودة في السوق المنظمة. ما مجالات الاختيارات؟ يعني في أي شيء تتم عقود الاختيارات؟ تتم في المستقبليات بالأسهم، تتم في السندات، تتم في المؤشرات، في العملات، في السلع، في أي شيء. كما سيأتي معنا أن المؤشرات بعضهم توسع فيها حتى صارت البيعات على مؤشر درجة الحرارة. هذا واقع يا أخوة، ليس من باب المزاح، ويدل على أن هذه البيعات كلها ليست أشياء حقيقية، وإنما هي أوهام يقصد منها المقامرة. عندنا مشتري الخيار ومحرر الخيار. الآن سأمثل. توقعت أنا أن الأسهم ترتفع بعد مرور 3 أشهر. طيب، إذا توقعت ارتفاعها فماذا سأصنع الآن؟ أشتري أسهم الآن ولا أبيع؟ أشتري أسهم الآن، لماذا؟ حتى أبيعها بعد 3 أشهر. جميل، اشتريت منك أسهم، اتفقت أنا وأنت على أن أشتري منك أسهم. الشراء لن يكون الآن، يعني التبادل الحقيقي سيكون هناك. طيب، اتفقنا على أن أشتري أو أبيع على حسب المعاملة. لكن أقول لك، ترى لي الخيار، أنا صح متوقع ارتفاع لكن يمكن تنخفض، وأنت متوقع انخفاض لكن ممكن ترتفع. فالذي يريد أن يغامر منا وأن يعقد هذه الصفقة ماذا يقول؟ يشتري هذه الأسهم وهو يخشى من الارتفاع فيما بعد، فيشتريها على أن السهم ب100 ريال، ويقول وسأدفع لك 1000 ريال، هذا 1000 يجعلني أمضي البيعة في ذلك الوقت أو ألغيها. هذا المبلغ الإضافي يسمى علاوة البيع، علاوة على البيع غير ثمن البيع. فإذا جاء وقت القبض وقبض الأسهم وفعلا كان من مصلحتي إني أشتريها، ليش؟ لأنها إذا ارتفعت أنا سأشتريها بالسعر الأول وأبيعها في السوق بالسعر الجديد، وأنظر للفرق بين السعر الأول الذي دفعته أو الذي التزمت به، حسنت، والسعر الذي سأقبضه بعد أن أبيعها، فأنظر للفرق بينهما. فإن طلع الفرق 1000 فالأمر سيان، أمضيت البيع ولا ما أمضيتها أنا خاسر 1000، وإن طلع الفرق 2000 لصالحي هنا سأمضي البيعة، وإن كان طلع أنا خسران 500 فهنا لن أمضي البيعة. ما الذي أنجاني من إمضاء البيعة؟ هذا المبلغ الذي دفع يسمى علاوة البيع. واضح يا إخوة؟ هذا هو عقد الاختيار. طبعا قد يكون عقد اختيار بيع يسمونه طلب، يسمونه دفع بيع، قد يكون اختيار طلب شراء. والعجيب يا إخوة أن هناك من الاختيارات ما يسمى عقد مركب، لكن هذا المبلغ الذي يدفع فيه إيش؟ مبلغ كبير. انظر إلى هذه الأضحوكة الموجودة الآن، يعني للأسف في الأسواق. يحق لي بعد 3 أشهر وهو وقت التسلم والتسليم، يحق لي أن أكون بائعاً أو أن أكون مشترياً للأسهم. أتفق أنا وأنت على أسهم معينة، مثلاً 300 سهم، فأقول لك أنا في بعد 3 أشهر قد أبيعك الأسهم 300 وقد أشتري منك أسهم 300، المبلغ السهم 100 ريال. فإذا مرت الآن 3 أشهر وطلعت الأسهم غالية جدا، ما الأفضل؟ أعتبر أن العقد الأول عقد شراء حتى أشتري السهم ب100، 100 × 300 لا أكثر، 30 ألف، ثم أبيعها في السوق ب60 ألف، 50 ألف. طيب إذا طلعت لا مختلف، مثلا طلع قيمة السهم 50 ريال، فهنا سأعتبر العقد إيش؟ عقد بيع والشراء. انظر إلى هذا، هذا موجود، نعم موجود، بس ما هو عندنا الحمد لله. هذا موجود في الأسواق الغربية، هذا يسمى الاختيار المركب. ولهذا هذا الاختيار المركب ما اقترب منه أحد من الفقهاء المعاصرين، لأنه لو أجازه لكان يعني قد خالف الإجماعات وخالف كل شيء. لكن الاختيارات اللي من طرف واحد بعضهم أجازها قياسا على العربون، وفي الواقع أنها تختلف عن العربون، واللي أنا قلت أنتم ستقولون هذا، تقولون هذا نعم هي تختلف عن العربون. لعلكم لاحظتم أن من الأشياء التي خالف فيها العربون أن لا تدخل في الثمن مستقلة. طيب أيضا من الفروق أن محل العقد في الاختيارات هو حق الاختيار أو الإرادة والمشيئة، إن أردت ولا ما أردت، شئت ولا ما شئت، حق اختياري، هذا هو محل العقد. هل هذا حق الاختيار مال؟ هل هو شبيه بالمال على الأقل؟ يعني هل هو منافع؟ هل هو حق معنوي؟ إذن ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا ولا شيء، فهل يجوز الاعتياض عنه؟ ما يجوز الاعتياض عنه، هذا محرم، هذا من العبث ومن أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من الفروق أنه غالبا لا تقصد السلع في الأوبشنز، ما يقصدون السلع وإنما يقصدون فروق الأسعار بس، فلوس، ما يريدون سلعة أصلا، لكن في العربون يريدون سلعة. بقي معنا أصلا العربون مختلف فيه والجماهير على منعه، ومن أجازه اتكأ على أمرين. الأمر الأول قصة عمر رضي الله عنه في شراء السجن كما هو معلوم، ونعم أحسنتم الحديث أحسنتم في كلام أهل العلم وفيه ضعف. وأيضا اتكأ على قضية ماذا؟ من أجاز العربون أيضا اتكأ على حديث زيد بن أسلم، وأيضا فيه كلامه عند عبد الرزاق وفيه ضعف أيضا، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله، لكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف. طيب والنهي عن العربون أيضا فيه ضعف، فلا حديث يثبت في حله ولا حديث يثبت في المنع منه، والله أعلم. على كل حال المقصود أن هذه العقود، عقود الاختيارات، لا تحل وهي ممنوعة ومحرمة. طيب هنا نقول لا يجوز طبعا إنشاؤها ولا تداولها من باب أولى. ما البديل الشرعي؟ ما البديل الشرعي؟ طبعا بيع الاختيارات فيه قمار، وجه القمار فيه أنه مخاطرة، واضح ربح هذا خسارة لهذا، قمار، فيه غرر، جهالة عاقبة، فيه أكل أموال الناس بالباطل، فيه مجازفة، تداول حق الخيار محرم لأن هذا مما لا يصح بيعه، فيه بيع ما لا يملك إلى آخره. نريد البديل الشرعي. البديل الأول إبرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شرعا مع دفع جزء من الثمن عربونا، يعني على مذهب الحنابلة. طيب الخيار الثاني طبعا هنا في تتمة على أن يكون للمشتري حق الفسخ للمدة نظير استحقاق المبلغ. طيب في معلومة مهمة جدا، ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون، يعني ما يجوز لي أن أبيع هذا الحق. أحسنتم، نفس الفكرة، ليس مالا ولا حقا ماليا ولا منفعة ولا إلى آخره. نأتي الآن الخيار الثاني أو البديل الآخر، إبرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق الفسخ إلى آخره، يسمى هذا عند الفقهاء خيار الشرط. أعقد معك الصفقة وأشترط عليك شرطا معينا، أنه مثلا لي الخيار 3 أيام، لي الخيار أكثر من ذلك، بشرط أن لا تكون المدة تتلف فيها السلع عادة. وأيضا لا بد أن يعلم أن خيار الشرط هذا غير قابل للتداول. البديل الثالث، إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء دون تخصيص مقابل للوعد، هذا على القول بجواز الإلزام في المواعدات ونحوها، وهو محل نزاع كما هو معلوم. طيب نأتي الآن إلى آخر شيء معنا، وهو المبادلات المؤقتة أو سوابس. طبعا هذه المبادلات عرفت بأنها اتفاقات بين طرفين على تبادل مؤقت، تبادل مؤقت بقدر معين من الأصول المالية والعينية، يعني أتفق على أن أبيعك شيئا وأنت أيضا تبيعني شيئا، سواء كان هذا المبيع أصولا مالية أو عينية أو معدلة فوائد. طبعا معدل الفائدة يا إخوة باختصار هو كلفة الاقتراض بين البنوك، مثل معدل، من يمثل المعدل؟ مثل الليبر والسيبر، سيبر حقنا في السعودية، الليبر حق لندن، ومقصود به تكلفة نعم الفرق بين القرض، يعني إذا اقترض مثلا البنك الأهلي من مؤسسة النقد أو البنك الأهلي من بنك الرياض اقترض، كم مبلغ الفائدة؟ هذا مبلغ الفائدة يسمى معدل الفائدة، الفرق بين المال المقترض والمال الذي سيرد، هذه النسبة تسمى معدل الفائدة. طبعا هذا غير جائز لكن هو من باب اقتصادي، نذكره من باب اقتصادي. قد يقع بيع السلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه، ومن ثم إيش يحصل؟ إذا بيعت لمن باعها وكان الثمن مختلفا لصالح الدائن كانت من العين. أحسنت. أيضا دون تضمن عملية تبادل فعليا للسلع، إذا ما تضمن التبادل فعليا للسلع لم يحصل التقابض، فيكون بيع من غير قبض فيكون محرما. وقد يكون فيها حق اختيار، يعني إذا دخل فيها خيار أيضا صارت الآن مصيبة فوق مصيبة، فيها حق اختيار الذي فيه قمار وفيه بيع ما لا يملك إلى آخره، وأيضا فيه مبادلات لم يحصل فيها قبض. ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي التحريم. لماذا؟ لأنها لا تخلو، إما أن يكون فيها عينة أو تأجيل بدلين أو أخذ فوائد، والعلم عند الله تعالى. ندخل مباشرة في المؤشر الثاني شيخنا، المؤشرات. المعيار هذا رقم 27 بعنوان المؤشرات، سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن النطاق وعن تعريف المؤشر وأسس حساب المؤشرات وخصائصها، أنواع المؤشرات، الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات، الطرق غير المشروعة، والضوابط إذا أردنا أن نضع مؤشرا إسلاميا.